السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبعد الانتهاء من كتاب زاد المعاد الإمام ابن قيم الجوزية، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ كتابا آخر من كتب هذا الإمام الجلل، ألا وهو كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وهذا الكتاب أحيانا ينطق اسمه بطريقة أخرى فيقال عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. العدة من الوعد، العدة من الوعد، يقال وعده يعده عدة، وهذا في الخير. فمعنى هذا أي ما وعده الله عباده الصابرين من الأجر الجزيل والثواب العظيم، وهذا يتناسب تماما مع الشق الثاني من العنوان، ألا وهو ذخيرة الشاكرين. ما ادخر لهم وما ذخر لهم. فهذا هو النطق الأول لاسم الكتاب، عدة الصابرين، يعني ما وعد الله به الصابرين من الأجر العظيم. ويقال عدة، عدة الصابرين من الإعداد، أعد الشيء بمعنى هيئه وجعله عدة للدهر، فيكون معناه العدد والأسباب التي بموجبها يتسلح الصابرون، وكلا الوجهين محتمل وهو متناسب مع عنوان الكتاب وما وضع له. فالكتاب ألفه الإمام ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب، ويقال ابن قيم الجوزية، قيم يعني القائم على، الناظر، المدير. وهذه مدرسة تسمى مدرسة الجوزية، وهي مدرسة في دمشق. هذه المدرسة أسسها ابن أبي الفرج الجوزي، تعرفون الإمام الجوزي، هذا ابنه يسمى يوسف ابن عبد الرحمن الجوزي، كان ابنه قد أسس هذه المدرسة، وكان والد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو قيمها، هو مديرها وناظرها. فسمي الإمام أبو عبد الله اللي هو ابن القيم، سمي ابن قيم الجوزية، يعني ابن ناظر هذه المدرسة. وتعلم ابن القيم في هذه المدرسة، ولكنه خرج بعد ذلك وانطلق بين أيدي العلماء، وكان له نهج ومسير يظهر فيه ذكاؤه ويظهر فيه حرصه ويظهر فيه نباهة هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام ابن القيم يعني لا يحتاج أن نتكلم عنه وأن نصفه، فهو إمام معلوم في وسط الأئمة، لا يخفى عليهم شأنه ولا نباهته ولا ذكاؤه ولا عبادته الطويلة العريضة بالليل والنهار، كان كثير العبادة كثير القيام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان سلك مسلكا في مسائل التعبد والإغراق فيها، حتى أنه ناوشه شيء مما يناوش الصوفية، إلا أنه تغير سلوكه تماما بلقاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما أنهى مدته في مصر وعاد إلى الشام، فلازمه الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يتركه حتى مات. وتعرض ابن القيم لكثير من الأذى بملازمته لهذا الإمام العظيم عظيم الشأن، حتى إذا أطلق كلمة شيخ الإسلام انصرفت إليه رغم أنوف المعادين والحاقدين والجاهلين وأصحاب البدع والخرافات. أكثر ناس تكره ابن تيمية الصوفية والمبتدعة، لأن كان هذا بابه الأعظم، كان محيا للسنة مجاهدا في سبيل الله عز وجل لإماتة البدعة، وبالتالي أصحاب البدعة لا يحبونه، كشأن كثير من أصحاب العمائم من الأزهريين في زماننا وغيرهم لكثرة بدعهم. مين اللي يفضحهم ومين اللي يكشف عورهم؟ شيخ الإسلام، ولهذا يكرهونه ويعادونه. وليست هذه شيمة أهل العلم حتى مع المخالف، ليست هذه الطريقة المتبعة، إنسان ينقض الخطأ ويبين إن وجد، لكن أن تكون بهذه الطريقة الإعلامية التي نراها اليوم في زماننا فهذا من الاعتداء على هذا الإمام، وهذا كله بإذن الله في موازين حسناته، يؤخذ من حسناتهم إن كان لهم حسنات فيأخذها، وإن كان لهم سيئات وإن كان له هو سيئات تطرح عليهم بإذن الله تعالى، لأن الإمام يشهد له الداني والقاصي. وليس موضوعنا الآن هو ذلك الإمام العظيم شيخ الإسلام، ولكن نقول أنه شيخ الإمام ابن القيم، الذي تتلمذ بعد ذلك على يديه على ابن القيم ابن كثير، أخذ من ابن القيم وأخذ من ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. ليس الموضوع الآن الكلام عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن هذا أوان الشروع في كتابه الذي اخترناه بعد استخارة ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين أو عدة الصابرين، فالصابرون لهم شأن وأعد الله عز وجل لهم أجرا عظيما. والإنسان في حياته بين أمرين، أمور تحتاج إلى صبر وأمور تحتاج إلى شكر، ولهذا فالإيمان كما سنعرف من هذا الإمام أنه صبر وشكر. فهذا الكتاب تناول شقي الإيمان، تناول شقي الإيمان الصبر والشكر. فانتبه، فإن إيمانك بإذن الله تعالى يزيد بفهم هذه المعاني التي ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مما لا تجده في كتاب سواه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. الحمد لله الصبور الشكور، العلي الكبير السميع البصير، العليم القدير، الذي شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور، قدر مقادير الخلائق وآجالهم، وكتب آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور القاهر القادر، فكل عسير عليه يسير، والمولى الناصر فنعم المولى ونعم النصير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن تعطيل الملحدين، كما تنزه عن شبه المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدم كتابه بالكلام عن الله، وذكر اسمين من أسماء الله صدر بهما الكتاب: الحمد لله الصبور الشكور، والكتاب عن الصبر والشكر. وهذا من حسن التصنيف، أن يأتي بمقدمة تتناسب مع الموضوع وتهيئ النفس له وتهيجه عليه حتى تنخرط معه في الموضوع من أول كلمة. أبكم صبور شكور، ربكم صبور شكور، ألا تكن أنت صبورا شكورا. فهذا من التعبد بأسماء الله وصفاته، يحب الصابرين ويحب الشاكرين. وذكر في الكلام علم الله وقدرته، لأن الإنسان يحتاج إلى صبر على أشياء ومقادير تعلم أنها إنما جرت من العلي الكبير السميع البصير، جرت بسمعه وبصره وبعلمه وبقدرته. وهذا من أعظم ما يعين على الصبر، ومن أعظم ما يهيج على الشكر، جرت بعلم وحكمة وقدرة. فهذا يجعلك تصبر ويجعلك لله شاكرا دوما، لأن الله شملت قدرته كل مقدور، فكل ما يجري من المقادير بقدرة الله، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور. من المتصرف فيها؟ الله. آجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا هو المطلوب أصلا، أن يبتليهم ليعلم الصابرين ويعلم الشاكرين، يبتليهم بالشدائد والضراء ليعلم الصابرين، ويبتليهم أيضا بالسراء ليعلم الشاكرين. ونبلوكم بالشر فكلاهما ابتلاء. هذا يحتاج إلى عبودية تسمى الصبر، وهذا يحتاج إلى عبودية تسمى الشكر. واعلم أن كل عسير على الله يسير، هو يبتليك الاختبار، وإلا فالعسير عندك على الله يسير، يحله ويفرج عنك، ولكن هو يختبر عبوديتك، فهو نعم المولى ونعم النصير. هو يريد منك أن تصبر وتستعين به وتلجأ إليه. ثم ذكر هذه الآية المشتملة على جملة من أسماء الله وصفاته، وشهد لله بالتوحيد، ونشهد جميعا أن له لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنظير، ملوش زي، لا مثل له، جل تعالى عن الشبيه، أن يشبهه أحد أو أن يساويه أحد، لا شبيه ولا نظير. وتعالى عن الشريك والظهير، الظهير يعني المعين، فلان يظاهر فلان يعني يعاونه، فجل الله عز وجل وتعالى عن الشريك والمعين والظهير. وتقدس أي تطهر عن تعطيل الملحدين، عطلوا أسماءه وصفاته، وهذا من الإلحاد في أسماء وصفاته، الإلحاد يعني الميل، الملحدين يعني المائلين عن أسماء الله وصفاته عما وضعت له وأرادها له وسمى نفسه بها لشيء، هم مالوا عن ذلك، فهم ملحدون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كما تنزه عن شبه المخلوق، لأنه وقعت هنا طائفتان في خطأ عظيم، طائفة شبهت الله بالمخلوق، وطائفة منعت وصف الله بالصفات لأنها زعمت أن هذا تشبيه المخلوق، لا هذا ولا ذاك، بل نصف الله بما وصف به نفسه وبما ورد في كتابه ولا نعلم كيف، بل نرد ذلك إليه سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم مثلا كصفة من الصفات، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الله لم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ثم ثنى بالشهادة التي تقترن مع شهادتك أن لا إله إلا الله، وهي شهادة أن محمد رسول الله. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده. من السفير الرسول اللي بين الله وبين عباده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي اؤتمن على هذا الوحي فحفظه وأداه كما سمعه؟ من الذي اصطفاه الله عز وجل من الخلق لهذه المهمة؟ هو رسول الله. أعرف الخلق به أي بالله، وأقومهم بخشيته، أقومهم من القيام، يعني أكثر من قام بخشية الله هو رسول الله، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه. سيأتي الآن بصفات النبي تتناسب مع الموضوع، الصبر والشكر. وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة. ما معنى وسيلة؟ طريقة. أقربهم إليه طريقة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة، بعثه إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، فبلغ رسالات ربه وصدع بأمره وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه. أوذي وشجت رأسه وكسرت رباعيته وأخرج من بلدي وأغري به السفهاء والصبيان وكادوا أن يلقوا عليه الحجارة من علٍ وحاصروه في الشعاب ومنعوا عنه الطعام. وهكذا تعرض ما لم يتعرض له أحد من العالمين، لأنه أعلى الناس عند الله وأشد الناس ابتلاء أعلاهم. فلما كان الأنبياء والمرسلون هم أعلى الناس كانوا أشد الناس بلاء، فصبروا وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه، وقام لله بالصبر والشكر أحق القيام حتى بلغ رضاه، فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في درجة الشكر حتى علا فوق جميع الشاكرين صلى الله عليه وسلم. فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين، ولهذا ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين. من؟ الرسول. فآدم تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلين لواء الحمد. ما هذا اللواء العظيم؟ من الذي تحت هذا اللواء؟ الأنبياء والمرسلون، وكلهم تحت هذا اللواء، ومن حامله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الصفة، صفة الحمد، حمد الله عز وجل على كل حال. وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه، يقصد سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وسمى أمته الحمادين، هذا أثر عند الدارمي رحمه الله تعالى في سننه. وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء، وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء. فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا. احفظ هذه الجملة، أقرب الخلق إلى لوائه، لوائه لواء الحمد، أكثرهم حمدا لله وذكرا. فلتلزم لسانك قول الحمد لله، الحمد لله. هذه الأمة تسمى أمة الحمادين، فلنكن منهم حمدا باللسان وحمدا بالفعال. فعالنا تظهر الرضا والحمد لله، أننا نحمده على ما قضى وعلى ما قدر، في السراء وفي الضراء نحمده، في الشدائد وفي السعة نحمده، في المحنة وفي المنحة نحمده. فهو المحمود في الأمر كله وعلى الأمر كله في كل وقت وفي كل حين سبحانه. إياك أن يفوتك موضوع الحمد لله، الحمد لله. فأقرب الخلق إلى لوائه صلى الله عليه وسلم أكثرهم حمدا لله، فلله الحمد. وذكرى، وهذا يرقيهم في الشاكرين، فحمدوا الله عز وجل وهذا من كمال صبرهم، وأكثروا من ذكره وهذا من كمال شكرهم. كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا وشكرا، فصلى الله وملائكته وأنبياءه ورسل وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف بالله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا ما ينبغي أن يبدأ به كل مصنف، الثناء على الله والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مزجت ذلك بما يتناسب مع موضوع الكتاب فهذا من حسن التصنيف، وإن لم تفعل فهذا جائز. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الصبر جوابا لا يكبو، لا يكبو يعني لا يعثر، جوادا لا يكبو. هذا الصبر يخترق كل شيء، جواد ما يتعثر أبدا. ها؟ الصابرون يشقون طريقهم بلا عثرات، بإيه؟ بهذا الصبر. تراهم في شقهم للطريق وسرعة هجرتهم إلى الله والسير إليه تقول ما بهم بلاء، تقول ما عندهم مصائب، تقول ما عندهم ما يصبرون عليه، وهم أكثر الناس صبرا. فالصبر جواد لا يكبو. فإن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو. ينبو السيف، الصارم يعني السيف، ولا ينبو، ينبو السيف يعني يصير كلا لا يقطع، لكن الصبر سيف قاطع، سيف قاطع أبدا ما يبرد هذا السيف، ما يصير بارد لا يقطع، دائما بالصبر يشقون الصعاب ويقتحمون العقبات بيه؟ واستعينوا بالصبر، بالصبر فهو جواد لا يكبو، احفظ الكلمات الجميلة دي، فهو جواد لا يكبو ها وصارم لا ينبو، وجعل الصبر جندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو للصبر يعني، والنصر أخوان شقيقان، فالنصر معه، فالنصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضيعي لبان ثدي أم تقاسم بأسح مداج عوض لا نتفرق، فالنصر مع الصبر والفرج مع الكر واليسر مع العسر، وهو أنصر لصاحبه من النجاة إلى آخره. كان ينبغي أن يقدم رحمه الله تعالى النصر مع الصبر والفرج مع الكر على هذا البيت، ولكن ربما اعتبره من كلامه، واضح أنه بيحكي حكاية، ولكن تقديم اللفظ القرآني أولى. رضيعي لبان ثدي أم الاثنين اللي هم مين؟ هذا بيت مشهور للأعشى في ديوانه، لا يهمنا تفصيل ذلك، ولكن هم من المعنى الذي لأجله ساق ابن القيم هذا البيت. رضيعي الاثنين رضعين، ها لبان ثدي، لبان ثدي أم تحالف بأسح مداج أي بليل أسود، أسحم اللي هو الليل والداج يعني الأسود، عوض يعني أبدا لا نتفرق. رضيعي لبان ثدي أم تحالف أو تقاسم بأسح مداج، تحالف بالليل المظلم عوض لا نتفرق، أبدا ما نتفرق، دايما إحنا مع بعض، النصر مع الصبر، من تشرئب عنقه ويتمنى أن ينصر الإسلام والمسلمون يرفع يده، لا سبيل إلا الصبر، النصر مع الصبر. فإن كنتم من الصابرين الثابتين غير المغيرين ولا المبدلين، وصبرتم على فعل الطاعة وترك المعصية وما ينوبكم من نوائب الدهر، فأنتم المنتصرون بإذن الله، فإن النصر معه ولو بعد حين، النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر. سبحان الله، هذه بشارة من الله عز وجل، هذه بشارة من الله عز وجل. فتعسر الأمور ووجود الكروبات وتأخر النص لا يعني عندنا إلا أننا نصبر ونثبت، لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر، أيا كان هذا العسر، في مال، في ولد، في أهل بيت، في سياسة، في اقتصاد، في اجتماع، الذي يشقه الصارم الذي لا ينبو والذي يقتحمه دون كبوة هو الصبر. أخوان، النصر والصبر أخوان شقيقان، رضعين مع بعض وبيسبوش بعض، وحلفين بالليل ما نترك بعض أبدا، هذا معنى الكلام. وهو الصبر أنصر لصاحبه من الرجال، ها لما بتتأزم أمور تحتاج منك إلى وقفة تبدأ تفكر في وسطه، وده وده والرجال اللي يقفوا معك في الشدة دي، هو الصبر أنصر لك من الرجال، تتقوى في الشدائد بالرجال، كان ينبغي أن تتقوى وأن تستعين به. قال وهو أنصر، الصبر أنصر لصاحبه من الرجال، بلا عدة ولا عدد، بلا عدة ولا عدد، ومحله أي الصبر من الظفر أي من النصر كمحل الرأس من الجسد. أيهما أبلغ، إن هما أخوان شقيقان، ولا النصر مع الصبر، ولا كمحل الرأس من الجسد؟ يعني هو إيه أعلى شيء، أعلى شيء، يعني إذا كان النصر كده يبقى مين اللي ركبه ومين أعلاه؟ الصبر. يبقى لما يبقى جاي النصر كده علينا، نلاقي مين الأعلى حاجة في النصر ده؟ الصبر. قواعد وأصول في هذا الكتاب بإذن الله تغير سلوكك لو شرحت قلبك وفتحت بصيرتك لفهم هذا الكلام الذي هو وحي الإيمان وحي القرآن والسنة. الصبر، وقد أمر الله عز وجل أن نستعين به. قال: ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه. يقصد بمن الوفي الصادق؟ الله سبحانه وتعالى. وهل الوفي من أسماء الله؟ لا، بل هو من صفاته. فهذا من الحكاية، حكاية الصفات، حكاية الأسماء، وهذا دليل على جوازه، فقد فعله الأئمة قاطبة، يعني لا أعرف إماما لم يفعله في كلامه ولم ينطق به في كلامه. ولقد ضمن الوفي الصادق، هذا وصف الله عز وجل لأهله في محكم كتابه. طبعا لماذا ذكر هاتين الصفتين؟ إن محتاجينهم، خلي بالك، الله ضمن لك، والله وفي صادق. ضمن لك إيه؟ في الكتاب، في كتابه في القرآن، أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. تريد أن يكون الله معك لتكن أكثر الناس صبر، اصبر. الصبر أعلى عبادة، لا يدخل الجنة إلا الصابرون، فانتبه. فمن أراد معية الله فذهب الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، ناس ربنا معاهم، يبقى خير الدنيا والآخرة مع من؟ مع الصابرين. لماذا؟ لأن الله مع الصابرين. وفازوا بها، بهذا الصبر، بنعمه الباطنة والظاهرة، فكأنهم نالوا الخير كله، نالوا بهذه المعية نعم الله الظاهرة والباطنة. وجعل سبحانه، أنت ابدأ الآن اكتب آثار وثمار الصبر، كل هذه المقدمة ستبين لك آثاره بما يهيجك عليه حتى تدخل في الكتاب بهذه النفس العالية المتهيئة لهذه العبادة التي هي عبادة الأنبياء والمرسلين، عبادة الصبر، عبادة الرسول، فوق أنها اسم من أسماء الله، صفة الله الصبر والشكر، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر والشكر، وصفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بيّن لك أنها سبب لإيه؟ النص، وبيّن لك أنها سبب لمعية الله. قال: وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، مقترنة بها، مناطة بها يعني وراها. لا تحصل الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وبقوله: اهتدى المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندهم يقين بآيات الله ووعد الله، وصبروا على ما يلقونه في سبيل ذلك، فنالوا هذه الإمامة. ولهذا إذا سألت: التمكين والعلو أفضل لأهل الإسلام ولا الابتلاء والصبر؟ نقول لك: لا تنال هذه الإمامة إلا بالصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعلهم الله أئمة مهتدين، فاللهم اجعلنا منهم. وأخبر، هذه ثمرة خامسة أو سادسة، رقم عندك. وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا باليمين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، كأن معنى الكلام: والله لئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففي كل مشكلة تقابلك وفي كل أمر يحتاج إلى صبر، اعلم أن خير ما يمن الله عز وجل عليك به هو ليه؟ هو الصبر، هو الصبر. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط. لو مسلط عليك عدو ومجرم وظالم تغلبه بإيه؟ بالصبر. طول نفسك يا حبيبي، طول نفسك في سبيل الله، افهم هذه الكلمة، طول نفسك في سبيل الله، لا تجزع، لا تجزع، اصبر واثبت حتى يأتيك اليقين. فهذا هو ما تغيظ به عدوك لو كان مسلطا، هو صاحب القوة وصاحب الغلبة، هو المهزوم على الحقيقة. بما هزم؟ بصبر الصابرين، بصبر الصابرين. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه وصلاه إلى محل العز والتمكين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. شفتوا نفسه طويل إزاي؟ ألقوه في الجب وذهب في بيت العزيز وسنين سنين حتى بلغ أشده وتراوده امرأة العزيز وصابر، فلا وهن ولا ضعف في صغره ولا في شبابه ولا في كبره. عليه السلام لما أدخل السجن فظل من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واحد يتقي الله عز وجل ويصبر على ما هو عليه من الخير والتقوى، الله عز وجل لا يضيع أجره. شفتوا بعد 40 سنة إيه اللي حصل؟ الموازين اتغيرت، ها؟ وصار الذي ألقي في الجب على خزائن الأرض، ويأتي أهل الأرض من حولهم وهو الذي يقسم وهو الذي يوزع بعدل الله عز وجل. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فإذا أخرى للصبر، فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح والنجاح فلا بد من الصبر. وأخبر، فإذا أخرى 9 أو 10، وأخبر عن محبته لأهله، لأهله الضمير يعود عليه الهادية لأهل الصبر، الله يحب أهل الصبر، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال والله يحب الصابرين. لو تركت الصبر تركت هذه المنزلة. تريد أن يحبك الله كن من الصابرين. يا ده الواحد يبدأ يستعد، ده عبادة مش واخدين بالنا منها، ده لو خدنا بالنا منها يبقى احنا هنحب البلاء، هنبدأ نجاهد أنفسنا لئلا نطلب البلاء، ولكنه إذا جاء قلنا مرحبا بعبادة يحبني الله بها، ألا وهي عبادة الصبر. الله يحب الصابرين. اصبر يحبك الله، اصبر يحبك الله. ولقد بشر الصابرين بـ3، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى وبشر الصابرين، بشر يا رب، ما البشارة؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصفهم هو تحصل المصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه تكفيهم، هذه الكلمة ترد ما في نفوسهم وما يحتاجونه في هذه المصيبة. نعم الأمر كله راجع إلى الله، فيهون عليهم الشدة التي لاقوها. أولئك عليهم، اكتب 1 صلوات من ربهم، 2 ورحمة، 3 وأولئك هم المهتدون. يصلي الله عليك ويرحمك ويجعلك من المهتدين. بماذا يا إخواني؟ بالصبر، بالصبر. ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال واستعينوا بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني أنا لما أقعد كده واثبت ويبقى الأمر مضايقني جدا، وإنا لله وإليه راجعون، الله الآن سيحبني لو صبرت، الآن سيكون لي من زيادة كذا، إن شاء الله ننال الإمام بالدين، إن شاء الله ننال الخير، إن شاء الله يفتح علينا، وهذا كله يصبرك، تتذكر هذا تحصل لك كل هذه المقامات بهذا الصبر. ومعلوم إن أي درجات عالية تحتاج إلى عمل، هذا هو العمل، ما هو؟ الصبر. سنعرف كيف سيكون الصبر، ونحن خلاص نتكلم عن عبادة يغفل عنها الناس وهي العبادة، إن هي نصف الإيمان. قال وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يقول لك المعيشة ضاقت وما عدناش عارفين نشتري الحاجة وما فيش أمان وما فيش كذا وكذا، ولما ندخل الجنة إزاي؟ ما ندخل الجنة إزاي إن شاء الله؟ ما هنصبر عليه؟ هنصبر على السراء؟ إحنا بنصبر في الرخاء ولا بنصبر في الشدة؟ خلاص؟ فهذه الشدائد هي محل تحقيق هذا المناط، هذا السبب، هذه العلة التي تدخل بها الجنة. ولهذا كانوا يفرحون بالبلاء لأنهم فاهمين هذه العبادة. وهل نصبر إلا عند البلاء؟ وهل نصبر إلا عند الشدة؟ فاهمين كلامي يا إخواني؟ فلا يحصل ولا تحصل هذه العبادة التي هي سبب دخول الجنة إلا مع الشدة والبلاء. فعلم أن الشدائد هي سبب من أسباب دخول الجنة لو صبر أهلها. قال تعالى إني جزيتهم اليوم بإيه؟ بسبب إيه؟ بسببية بما صبروا أنهم هم الفائزون، كأن لا فائز غيرهم، حصر الفوز في الصابرين. وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يلقاها، أي لا ينالها إلا أولو الصبر المؤمنون. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فلمتخيل أن يدخل الجنة بغير هذا الصبر هيهات هيهات. وأخبر أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا شك أن هذا من الإيه؟ من الصبر، وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بأنا أستطيع الآن مع الذين يسيئون إلي من أقربائي ويسيئون إلي من إخواني أن أحسن إليهم وأن أدفع هذه السيئات بحسنات، هذا هو الصبر. قال تعالى: إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا بالقسم: إن الإنسان لفي خسر. كان هو إيه القسم؟ والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تصبر وتوصي إخوانك بالصبر، وتوصي أولادك بالصبر، وتوصي زوجك بالصبر، وكل من لقيت من عباد الله وتجد عنده شكوى أو جزع أو سخط ذكره بالصبر. فأنت صابر مصبر، أنت صابر مصبر، تصبر الآخرين، ها؟ تتواصى بالإيه؟ تتواصى بالصبر. قوة، هذا الصبر قوة يشق لك الصخور والعقبات. وقسم خلقه قسمين: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. وخص بالميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة، وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر والشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور. فقال في 4 آيات من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ورد في 4 مواضع، من يعرفها؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في 7، ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة 7؟ ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، اللي هم قوم 7. ووردت في لقمان في قوله تعالى: ها لم يكن فكرة ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تمام. وفي سورة الشورى في قوله تعالى: فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تمام. وفي سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر: وذلك على من يسره عليه يسير، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أهلها لا تبور، فقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من قوة الرجال ومن عزم الأمور الصبر. تظهر رجولتك فين إن شاء الله؟ تظهر عزيمتك في الرخاء، إنما تظهر في الإيه؟ في الشدائد التي تحتاج إلى الصبر. وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون. ها؟ من المأمور بالصبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. وأخبر أن صبره إنما هو به، أي بالله. وما صبرك إلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله. فاستعن بالله لهذه، كما تستعين في سائر العبادات تستعين بالله لأداء هذه العبادة. قل يا رب صبرني اجعلني من الصابرين، وهكذا. قال: فالصبر آخية المؤمن، أو آخية المؤمن تقال بالتخفيف وبالتشديد. ما هي الآخية أو الآخية؟ أنت عارف؟ لا ليست من الأخوة. نعم، هو الأصل أنها التآخي الاثنين مع بعض، لكن تدرون الفرس يربط في شيء هكذا، هو دوت سموه الخيّنته ولا سموه إيه؟ فهي آخية المؤمن، هي آخية المؤمن، العود أو العروة التي تشد إليها الدابة. يعني المؤمن ما بيسيبش الصبر ده أبدا، صبر الصبر ده معاه على طول، مربوط بيه وربطينه بيه. خلاص إخواني، فإحنا مؤمنين. طيب خلاص، هيئ نفسك إنك ما بتسيبش الصبر، لا تترك الصبر أبدا، فالصبر آخية المؤمن. ولعل المصنف قد استفاد هذه العبارة من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث عند أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح، غير أبي سفيان الليثي وعبد الله بن الوليد التميمي وكلاهما ثقة. قال الحديث: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته. ها، يلف يلف في النهاية إيه؟ يذهب هناك، يجيء في النهاية مربوط في مكان. هو ذا الصبر، يعود إلى هذا الصبر وهذا الإيمان. قال رحم الله تعالى: فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها. وساق إيمانه، ده اللي احنا واقفين عليه، ده اللي احنا واقفين عليه، ده اللي إيماننا بيشتد به، وساق إيمانه التي لا اعتماد له إلا عليه. وهل يقوم الإيمان إلا على الصبر؟ هل يقوم الإيمان إلا على الصبر؟ لا يقوم إلا عليه. فلا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هو الإيمان اللي يبقى المؤمن كده على شفا جرف انهار، ها؟ أصابه خير يبقى خير، ماشي، احنا كويسين، والإيمان الإيمان الإيمان، والإسلام الإسلام، أصابته ضراء أو مسته يولي الأدبار، أي إيمان هذا؟ هذا إيمان المنافقين. أما إيمان أهل الإيمان فليس إلا مع الصبر، لا يقوم الإيمان إلا على هذه الساق، إلا على الصبر، فالصبر ساق الإيمان. فمن لا إيمان فمن لا صبر له لا إيمان له. طب واحد يقول لك: لا فلان كذا مش صبر لكن عنده إيمان، تجده إيمانا هشا مع أول معضلة ومشكلة وشدة وبلية يفقد هذا الجزء الهش من الإيمان. فما الذي يقوي الإيمان إذن؟ صبر. فصبرنا على الشدائد هو الذي يقوي إيماننا. لماذا يقوى الإيمان إذن إلا بهذا؟ ولم يحظ منهما الذي لا يصبر إلا بالصفقة الخاسرة، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إيه هو الفضل العظيم؟ الصبر والشكر. اللهم اجعلنا من الصبارين الشكارين. فصل: ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف، افهم هذه الكلمة، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ ليعبدوه. عبادتك أحد اثنين، صبر أو شكر، صبر أو شكر. فالإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. كان حقيقا، لما كان الإيمان كذلك، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، لأنهما هما الإيه؟ هما الإيمان، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين. يعني طريق قاصد، الطريق السهل، الطريق القريب، الطريق القصير اللي يبلغك المقصود، كما قال تعالى: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا، لو كان سفرية قريبة ويأخذ فيها مغنم كتير ما كانش تخلف المنافقون. فمعنى القاصد يعني القريب السهل المنال. ها، قال: لا يعدل المسلم الذي عرف قيمة هذا الصبر والشكر، لا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، هم دولة اللي بوصلوك للجنة من أقصر طريق، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين اللي هم إيه؟ صابر وشاكر، صابر وشاكر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه هو هنا في الإيمان وهنا في الإيه؟ وهنا في الإيمان. هل أنت أدركت أن الصبر من الإيمان؟ فلما تجزع؟ لما تسخط؟ لما تضيق نفسك به؟ مرحبا بالإيمان صبرا وشكرا، ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين. يعني خير الفريقين، من هم الفريقان؟ فريق الصابرين وفريق الشاكرين، تبقى من أفضل الصابرين ومن أفضل الإيه؟ الشاكرين. قال رحمه الله تعالى: فلذلك وضع هذا الكتاب. فلذلك وضع هذا الكتاب، أدم ده الإيمان، أدم ده سبيل النصر، أدم سبيل المحبة الله، السبيل إلى الجنة، أخية المؤمن، أنت بتتكلم في إيه؟ ده لازم نألف له كتاب. قال: ولهذا أو لذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما، اللي هما صبر والشكر، وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما. سعادة الدنيا بالصبر والشكر، وسعادة الآخرة بالصبر والشكر. فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا، فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر، عشان يمسكه جامد، يعني حاجة تستحق، دي حاجة تشتريها، دي دعاية للكتاب. إن القيم بيعمل لنا ولا بيعمل لنفسه؟ ها؟ قال: ممتعا لقارئه، مريحا للناظر فيه. أي أيوة، والله والله لا يرتاح من عندهم شدائد إلا إذا عرفوا الصبر ومنزلة الصابرين، إلا إذا أخذوا الصبر مطية في شدتهم لتفرج، مسليا للحزين، منهضا للمقصر، يعني في صبر على الطاعة، محرضا للمشمرين. محرض يعني حاف، يحث المشمرين، اللي شمر اللي يزيده ويحض ويحث على استمرار، كما قالت عليه النبي: حرض إيه؟ حرض المؤمنين على القتال. وجاء الكتاب مشتملا على نكت حساب. ما معنى نكت؟ ها؟ الفوائد الدقيقة، المسائل اللي مش أي حد يتكلم فيها، من تفسير القرآن، وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها، وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها، وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها، ومسائل فقهية حسان مقررة بالدليل، ودقائق سلوكية على سواء السبيل، على الطريق الجاد، طريق الصواب. لا تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنه، فإن فيه ذكر أقسام الصبر ووجوهه والشكر وأنواعه، وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به، والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال، وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد، وما يقرب منها إلى الله ويبعد، وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد، وغير ذلك من الفوائد التي لا يكاد يظهر بها في كتاب سواه. فعلا كتاب تجد فيه تفسير آيات، وتجد أحاديث، وتجد مسائل فقهية ومسائل إيمانية وأثار عن السلف، ستجده غنيا بذلك، ستجده غنيا بهذه الأشياء. وهذه طلبة كل مسلم، نجد القرآن وبيانه والسنة وبيانها وأقوال السلف والعقائد الكثيرة والمسائل الفقهية، أنت عايز أكثر من كده؟ خاصة أنها في أعمال القلب وسلوك القلب، ما يسلكه بهذا الإيمان وهذا الصبر والشكر. قال بعد أن أثنى على الكتاب الذي كتبه: يرغب الناس فيه لشدة حاجتهم إليه. وهل يجوز هذا؟ إن كان فيه لفت نظر لذلك من غير رياء ولا عجب ولا كبر، جاز بقدره، وليس هذا لكل أحد ولا في كل موطن، فله فقه عريض ينبغي أن يفقه قبل أن تختار ذلك المسلك. قال: وذلك محض منة الله على عبده، وعطية أو وعطية من بعض عطاياه، فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء. هو في فرق بين الصوفية والفقهاء؟ هو بيقول الشيء وضده إيه، جهال ولا إيه؟ ها؟ يقصد العباد. ونحن لا نوافق لا على هذه اللفظة ولا على تلك، رغم شيوعها في كتب أهل العلم سكتوا عنها، لأنه ما كان ظهر شرها، سكتوا عنها لأنه لم يظهر شرها، بدأوا يقولوا العباد العباد العباد، وبعد ذلك تغير اللفظ من العباد إلى، فبدأ صاروا مسلكا كأنه مسلك بعيد عن العلم، كأنه صار العبادة شيء والعلم شيء آخر، وهذا لا يكون يا أخوان. العبادة والمعاملة كلاهما يحتاج إلى ذلك العلم، وكلاهما أخواني ورضيعان لا يفترقان، العلم والعمل. واضح؟ نحن لا نوافق على هذه اللفظة، وهذه من الكلمات التي ظهرت كلمة ابن القيم في الفترة الأولى وبدأت تقوم وتصحح بعد ذلك. فهو يقصد العاملين والعلماء، هو العلماء مش عاملين، وهم العاملون يعملون بغير علم. واضح؟ فكلهما يحتاج إلى الآخر. فإذا أردت أن تعمل وتتعبد فلا بد من علم، وإذا علمت فلا بد من عمل. ينهض القاعد أي الكتاب، ينهض القاعد إلى المسير. بيقول هتلاقي نفسك بعد الكتاب ده عايز إيه، تقوم تطلب العلم وتقوم تتجشم المشاق، خلاص أصبح عندك الصبر مطية، خلاص فتنفسك بقى في العلم وفي الإنفاق وفي الجهاد وفي الأمر معروف وفي النهي عن المنكر، هتلاقي نفسك قوي في كل شيء. إيه هم الدافعان لذلك؟ الصبر والشكر، الصبر والشكر طريقان. قال: ويؤنس السائر في الطريق وينبه السالك على المقصود. ومع هذا، ومع هذا، مع هذا الثناء الطويل العريض رغم انه مريح ومسلي ومنهض ومحرض وكل هذا، قال: فهو جهد المقل وقدرة المفلس. بيقول: انا ما قلتش حاجة، ده انا مفلس، او انا حدايا حاجة اقولها، ما معناها كده؟ ما معنى كل وقدرة المفلس، يعني المفلس هيقدر عليه، يعني تحلتك حاجة عشان تقولها مش كده؟ ها؟ وجهد المقل، جهد اللي ما عنده غير القليل واليسير، يبقى جهده يكون شكله ازاي؟ عايزون موضوع كبير وأنا صغير بالنسبة له. فإذا كان الكتاب ممدوحا في ذاته لأجل هذه الصفات ومهما لأجل هذا، فإنه ينبغي أن يعلم أنه يهضم حق نفسه. ابن القيم يقول عن نفسه، قال: حذر من الفاعل، من الفاعل اللي حذر؟ ابن القيم. قال: حذر فيه من الداء وإن كان من أهله. حذرت فيه من عدم الصبر وأنا من اللي ما بيصبروش، فبقول كده: حذر فيه من الداء وهو من أهله، ووصف فيه الدواء وإن قصر عن تناوله لظلمه وجهله. تفتكر لما هقول لك الآيات والأحاديث والصبر كذا وأقسام الصبر، هتقول ده ابن القيم ده من الصابرين، ده بقول عن نفسه مش اللي بقول، ها تقول ده من الصابرين، وأنا أكتر واحد ما بياخدش الدواء ده وما يتناولش هذه جرعة الصبر لظلمي وجهلي، وهذا من تواضع العلماء وذمهم لأنفسهم حتى تنهض، حتى تنهض. لأنك طول ما أنت شايف نفسك كويس وتمام هتجتهد ليه؟ ما احنا مذكرين، ما احنا عارفين، وهو خيبة، ها هيذاكر ليه؟ فلا يذاكر إلا من عرف من نفسه التقصير، ولا يجتهد ولا يجد إلا أصحاب الجد حقيقة، إلا أصحاب الجد حقيقة. قال: وهو يرجو، أي المؤلف، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهو ما قالش وأنا أرجو، فاهمين اللفظ يا إخواني؟ فيدل على التواضع التلقائي فعلا. وهو البني آدم اللي بيتكلم ده ما قالش وأنا أرجو، وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويجوز أن يقول أنا، ليست ممنوعة، ولكن هنا يظهر تواضعه بأن يذكر نفسه بضمير الغائب كأنه مش هنا. وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غية، وفي بعض النسخ أن يغفر له غشة لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين. هذا كقوله تعالى: وما أبرئ نفسي وقوله تعالى عند قول من قال أنها من مقولة يوسف عليه السلام ولا تزكوا أنفسكم فهو زكى الكتاب ليرغبك فيه وزهد في نفسه. وصلت يا إخواني؟ مش بقول لكم موضوع محتاج إلى فقه؟ إيه هو الفقه؟ أنا لا يدخلني الرياء ولا العجب، لكن عايز أفهم الناس قيمة الكتاب. أقول لك خذ الكتاب ده، أنا كتبته وأنا خيبة، بس الكتاب ده فيه حاجات مهمة جدا، الكتاب ده مش هتلاقي زيه، الكتاب ده سهل جدا في تناوله، سيعالج مشاكلك. أنا الآن أزكي الكتاب وما يغركش. تفتكر أن صاحبه حاجة؟ صاحبه ده ولا حاجة، صاحبه ده فقير، صاحبه ده مقل، صاحبه ده مفلس، صاحبه ده وصاحب داء، صاحبه ده ما بياخدش الدواء. واضح إخواني؟ هذا كما كان سلوك الصحابة، وهذا يعلم عن عمر رضي الله عنه يهضم حق نفسه، وكذا أبو بكر من قبل. ها؟ ليتني كنت شجرة تعضد، ليت عمر لم تلده أم عمر، ليت كذا. واضح دائما يا إخواني؟ يؤتون ما آتوا من الخير العظيم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود المستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة. يعني بضاعة مزجاة؟ يعني قليلة ورديئة، تساق إليك وسلعته تعرض عليك، فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه. أنت كسبان كسبان، هتاخذ الخير اللي فيه، وأنا هعود به بالغرم. لو في غلط أهو على دماغي، لكن أنت لو في غلط هتسيبه وهتاخذ الصواب. قال وقد جعلته 26 بابا وخاتمة. جعله 26 بابا وإيه؟ وخاتمة. يبقى هو هذه المقدمة اللي قرأناها اليوم. اليوم احنا أخذنا المقدمة فقط، و26 باب في السطر، 26 باب وخاتمة. ختم الكتاب بنصيحة رائعة، نسأل الله أن يحيينا إلى أن نتمها ونعمل بها. أقرأ عليكم الأبواب، ما هذا الفهرس، ده الفهرس بتاعه. ها؟ قال الباب الأول، أنا سأقرأه عليك لأشوقك. هو بيقول الصبر، الصبر، عرفنا منزلة الصبر، يعني هتكلم في إيه في الصبر؟ 26 باب في إيه؟ هو موضوع للدرجة دي؟ أقرأ عليك تراجم الكتاب. الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. الباب الثاني في حقيقة الصبر، إيه الصبر ده بالضبط؟ وكلام الناس فيه. الباب الثالث في بيان أسماء الصبر، ورد اصبر واصطبر، ها؟ ورد ألفاظ صابر، اصبروا وصابروا، ها؟ ورد ألفاظ كثيرة في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه، في الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة. أليست كلها ألفاظ قرآنية وإحنا مأمورون بها جميعا؟ ربنا أمرك بالصبر وبالمصابرة وبالاستبار، تعرف الفرق ما بينهم؟ أما لا تتعبد إزاي؟ كيف ستتعبد لله بصبر ومصابرة واصطبار وأنت لا تعرف ما الفرق بينه؟ عبادة تحتاج إلى فقه، ودونكم فقه القلوب فإنه هو الباب، دونكم فقه القلوب فإنه هو الباب. لا تغتر بأبواب الطهارة والصيام والصلاة مع أهميتها، ولكنها لا تصلح إلا بصلاح القلب. لا تغتر بالعلم حتى يعلم قلبك ما هو الواجب عليه. فانتبه، فالصبر والشكر العبادتان الأساسيتان لهذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القسم الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله، يبقى قسم الصبر من كذا ناحية. والباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. ده باب تاني، دي وجهة أخرى اللي خليكش تصبر. إيه الباب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه، تعلق بإيه؟ صبر على إيه؟ الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، في صبر واجب وفي صبر مستحب وفي صبر مباح وفي صبر مكروه وفي صبر محرم. فمن الناحية دي تقسيمة تانية للصبر. الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر، مش كل اللي ياخد درجة في الصبر يعتبر نفسه في أعلى درجة، لا ده هو درجات، انظر في أي درجة أنت. الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. الباب الحادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر. الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر، في بيان أشق الصبر على النفوس، عشان تاخد بالك الصبر ده هنا صعب فتبدأ تستعد له. الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. كنا متوقعين تأتي في الأول، سنعرف الحكمة. الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة. الباب السابع عشر في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة الصبر. الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها، احتاج الفقه الأفعال دي نظامها إيه. والباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، اللي هو أشار إليه في المقدمة. الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، أيهما أفضل، مقامك في الصبر أم مقامك في الشكر. الباب الحادي عشر الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ففصل بينهم بالحسم في هذه الأدلة. الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. إيش معنى الأغنياء والفقراء؟ ما هم دول بتوع الشكر ودول بتوع الصبر. الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر، المنافية للصبر، القادحة في الصبر، في حاجات تعملها تدل أنك مش صابر. الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته سبحانه وتعالى بالصبور والشكور. قال ابن القيم وسميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وفي تشكيل آخر عدة الصابرين يعني ما وعد الله به الصابرين من الأجر وذخيرة الشاكرين، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا يعني مقربا مدنيا من رضاه، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وشارحه من عندنا دي زيادة في النص، إنه سميع الدعاء. يا أخي قول أمين يا أخي لأخي. إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. من الآخر كتاب مهم جدا، كتاب غاية في الأهمية، الكتاب هو حياتنا كلها، الكتاب هو حياتنا كلها فعلا. فحياتنا كلها إذا أردنا جنات النعيم بين الصبر والشكر. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين، من أعلى الصابرين وأعلى الشاكرين. علمنا هذه العبادة يا رب واجعلنا أهلا لها. اللهم علمنا هذه العبادة واجعلنا أهلا لها. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.